بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة المرضعة. سبق وبين أن شهادة المرأة فيها تفصيل، أعاود التذكير به: إن عقد الإجماع على أن شهادة المرأة لا تجزئ في الحدود، أقصد في جرائم كالزنا وما أشبهه، وعند الجمهور لا تجوز شهادة المرأة في الطلاق ولا في النكاح. وفي الأموال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وفي الرضاع حصل بعض الاختلاف، وجوز فريق من أهل العلم قبول شهادة المرأة الواحدة على أنها أرضعت. قال: حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. الحديث هنا مجمل، ورد في موطن آخر مفصل وفي تفصيله أنه قال: يا رسول الله، إنها زعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة، يريد أن يبطل شهادة المرضعة. قال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل دعا عنك، أي دع هذه المرأة الزوجة عنك، أي فارقها. أنك إذا لم تقرأ الحديث وقد جمعت طرقه قد يشعر بطنه دها عنك، أي لا تقبل شهادة المرأة. ولكن وحتى تفهم الأحاديث على وجهها الصحيح يلزمك أن تجمع متونها في موطن واحد، فالشيء الغامض يفسر بالشيء المبين الواضح. مثلا لا يسوغ أن تأتي على حديث مختصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل وتخرج وتقول للناس إن أكل البصل حرام، لأن النبي نهى والنهي يقتضي التحريم. ولكن يلزمك أن تجمع ما ورد في البصل نهى عن أكل البصل إلا أن يمات طبخا. والحديث الآخر: كل فإني أناجي من لا تناجي. الشاهد أنك إذا جمعت طرق الحديث تبينت لك صور الخلاف فيه وتبين لك الغامض فيه. هذا في طرق الحديث الواحد، تجمع كلها في موطن إذا أردت أن تتسع في الفقه. أيضا تبحث عن الأحاديث الأخرى الواردة في نفس الباب، فلا تأتي مثلا إلى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، نعم ثابت صحيح، لكن هل أبني حكم المسألة عليه وحده؟ إن بنيت على هذا الحديث فقط حرمت الكي، والجمهور على أنه ليس بحرام، إنما هو على الكراهة إلا إذا احتاج إليه. فإذا بحثت ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. فإذا يلزمنا أن نجمع طرق الحديث حتى تتضح لنا المعاني التي تكون قد خفيت في متن من المتون وتتجلى حينئذ في الموطن الآخر، والله أعلم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن الحارث: لما شهدت المرأة أنها أرضعتهما قال دعها عنك. استدل بهذا الحديث للجمهور القائلين بأن رضعة الواحدة تحرم، لأن المرأة لم تقل أرضعتكما خمس رضعات أو ثلاث رضعات، فهو أحد الأدلة المستدل بها للجمهور القائلين بأن رضعة الواحدة تحرم هذا، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. هذا التبويب من البخاري هل يسلم له أم أنه ينازع في ذلك؟ معنى التبويب أن النساء يجامل بعضهن بعضا ويعدلن بعضا، هذا أحد المعاني، قد يحمل على معنى آخر. هل تعديل النساء لبعضهن مقبول أو غير مقبول؟ ومعنى التعديل التوثيق والثناء، فهذا المعنى متأتي، لكن الذي صير إليه المعنى الأول أن النساء كثيرا ما يجامل بعضهن بعضا، ولكن هذا التبويب يخدش في سلامته، لأنه لم يستنبط من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما استنبط من قول لعائشة، وقول عائشة موقوف لما قالت: والنساء ينصر بعضهن بعضا، والنساء ينصر بعضهن بعضا، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، هذا كلام عائشة، استنباط عائشة. هل يسلم لها به أم أن هناك نسوة يكدن لبعضهن ولا ينصر بعضهن بعضا؟ فلما لم يكن قولا للنبي عليه الصلاة والسلام كان عرضة للإصابة والخطأ، للإصابة والخطأ، وكذا أي قول لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام قد يعرض للإصابة وقد يعرض للخطأ. ولذا لما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يقول في شأن أهل البدع في زمانه: بيننا وبينهم الجنائز، هذا القول لا يضطرد، فإن الناس في زمان الإمام أحمد كانوا يتبعون جنازة السني ويتركون جنازة المبتدعين، فكان أحمد يقول: بيننا وبينهم الجنائز، لكن الأزمنة هذه لا يقال فيها مثل ذلك، فقد مات الخميني وهو صاحب بدعة عظيمة وحضر جنازته الملايين، ومات جمال بن عبد الناصر الاشتراكي وحضر جنازته الملايين، فلأن القول ليس بقول للرسول بيننا وبينهم الجنائز كان عرضة للأخذ وللترك، والله أعلم. باب تعديل النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد، حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب بن الزهري عن عروة وسعيد بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منهم. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا، كلهم ثقات فلا يضر. قال: وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، زعموا أن عائشة قالت. كلمة زعموا أحيانا تأتي بمعنى قالوا، زعموا بمعنى قالوا، وأحيانا الزعم يطلق على القول المشهور بالظنون، القول المشكوك فيه، وأحيانا يطلق على القول الكذب المحض. قال: زعموا أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فيه مشروعية القرعة في المشكلات، فالقرعة جائزة. قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فاختصموا واختلفوا من الذي يكفل مريم، كانت يتيمة، فاتفقوا على أن يأتوا بأقلام من خشب كل في وقت واحد يلقيها في الماء، والذي يظهر قلمه أولا هو الذي يكفلها. قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليه. قال عليه الصلاة والسلام مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فكله دال على جواز القرعة في المشكلات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب. ففي هذا بيان لكون حديث الإفك كان بعد الحجاب، لأن الحديث الآتي كله فيما يتعلق بقصة الإفك. قالت فأنا أحمل في هودج الذي يوضع على الجمل أو الناقة وأنزل فيه. فذكرت الحديث وسيأتي إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.